أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد علمت غير مرة أن النفس ما دامت تكون ضعيفة الجوهر خسيسة الوجود تحتاج إلى مقارنة البدن الطبيعي كسائر الصور والأعراض. هذه واحدة من قواعد الحكمة المشائية، أن النفس إذا كانت ضعيفة الوجود، طبعا عندما يقولون ضعيفة الوجود كما تفهم الحكمة المتعالية، يعني أنها في مرتبة دون المرتبة العليا. هسه هاي الدانية والعالية، ما الفرق بينهما؟ ليس بنحو التشكيك، لأن التشكيك صدر المتألهين يراه حكرا لمدرسته، مع أنه وإنما يفهم القوة والضعف عند الحكمة المتعالية ماذا؟ عند الحكمة المشائية بالكون والفساد، يعني تبطل مرتبة ثم توجد ماذا؟ مرتبة أخرى. على أي لحوة، فإن النفس على الحكمة المشائية ما دامت ضعيفة فتحتاج إلى المقارنة للبدن الطبيعي، أما إذا وصلت إلى مرتبة التجرد، التفتوا جيدا، إذا وصلت إلى مرتبة التجرد عند ذلك بعد لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى مقارنة البدن الطبيعي، لأن المجرد عند الحكمة المشائية هو المستغني عن المادة ذاتا وفعلا، فإذا كان مستغنيا عن المادة ذاتا وفعلا يكون عقلا، فإذا كان عقلا بعد لا يحتاج إلى مقارنة بدن طبيعي. ولعل هذا مما يلتزم به جملة من حكماء المشاء، من أنه في النشأة الأخرى وهي نشأة الآخرة بعد النفس لا تحتاج إلى البدن الطبيعي. لذا قال: وقد علمت غير مرة أن النفس ما دامت تكون ضعيفة الجوهر خسيسة، هذه الخسة الأخس والأشرف بالمعنى الفلسفي، لا الأخس والأشرف بالمعنى الأخلاقي. الأخس والأشرف يعني إشارة إلى مرتبتين من مراتب الوجود، كما قرأتم في قاعدة الأشرف وفي قاعدة ماذا؟ وفي قاعدة الأخس. قاعدة الأشرف في قوس النزول، وقاعدة الأخس في قوس ماذا؟ في قوس الصعود. قاعدة الأشرف، فالأشرف فإن الأشرف الثاني أقل درجة من الأشرف الأول، أما بخلاف الأخس فالأخس فإن الأخس الثاني أقوى من الأخس ماذا؟ يعني أقل خسة من الأخس الأول، واضح صار؟ هذه الأشرف فالأشرف من قبيل الأعلم فالأعلم، أما الأخس فالأخس مو من قبيل الأعلم فالأعلم، وإنما من قبيل الأضعف فالأقوى، أما الأعلم فالأعلم يعني الأقوى فالأقوى أضعاف. هذا هو الفرق بين الأشرف وبين الأخف. على أي لحظة، قال: أن النفس ما دامت تكون ضعيفة الجوهر خسيسة الوجود تحتاج، ما دامت هي كذلك تحتاج إلى مقارنة البدن الطبيعي كسائر الصور والأعراض، أما فإذا كان الأمر بينهما، يعني بين النفس والبدن، فإذا كان الأمر بينهما على هذا النحو الذي بين المادة والصورة، ماذا كان؟ كان التلازم بين البدن والنفس وجودا وعدما، كالتلازم بين المادة والصورة وجودا وعدما. يعني ماذا؟ يعني ما دامت صورة يستحيل أن تنخلع عن المادة، ما دامت مادة يستحيل أن تنخلع عن الصورة، كذلك في المقام، ما دامت نفس يستحيل أن لا يكون لها ماذا؟ بدن، وما دام هناك بدن يستحيل أن ينخلع عن نفسين. فإذا وجدت نفسا بلا بدن، بعد نفس أو ليست نفس، بعد ليست نفسا. وإذا وجدت بدنا بلا نفس بعد بدن أو ليس ببدن، ها؟ ليس ببدن، وإنما يسمى بدن بعلاقة ما كان، لأنه هذا البدن زيد اللي أمامي الآن بعد مفارقة الروح، هذا ليس بدن بالفعل، هذا بدن ماذا؟ كان بدنا لزيد، والآن بعلاقة ما كان يسمى ماذا؟ يسمى بدن ماذا؟ يسمى بدن زيد. وإلا الآن انتقل من كونه بدن إلى أنه جسم، والجسم ما هو؟ مادة ثانية يمكن أن يعرض عليه أي صورة أخرى. فلهذا هاي الجسمية يمكنها ماذا؟ يمكنها أن تتحول إلى مادة، صر نباتية، صر حيوانية، صر إنسانية، إلى غير ذلك. أما ما دامت هي بدن من؟ بدن زيد، يمكن أن تكون بدن موجود آخر أو لا يمكن؟ مستحيل أن تنخلع عن كونها بدن زيد أن تكون بدنا ماذا؟ بدنا لغير زيد. لا يقول قائل سيدنا العد ماذا تقولون في نقل الأعضاء؟ الكلام الكلام، لأنه عندما يقطع بعد هذا ليس يد زيد، إذا سمي يد زيد فهو بعلاقة ماذا؟ بعلاقة ما كان الآن جسم على صورة اليد. فلذا بمجرد هذه اليد أو ذي العضو انتقل إلى بدن آخر وصار مادة لصورة ونفس آخر، بعد لا تقول يد زيد، تقول يد ماذا؟ يد عمرين. إذا تبين هذه اليد إنما هي يد زيد ما دام زيد ماذا؟ عند علاقة التدبير مع هذا البدن. أما إذا انخلع عنه بعد هذه مو يد زيدين، مو يد زيدين. قيل لسقراط إذا مت أين ندفنك؟ فقال إذا وجدتموني فادفنوني أينما تشاءون. قال فإذا كان الأمر بينهما، وهذا كان يتصور أنه سقراط وهذا البدن الذي أمامه، فسأحن وندفنك. قال إذا وجدتموني، لأنه هو يشير إلى ماذا؟ حقيقة الشيء بصورته. قال فإذا كان الأمر بينهما على هذا النحو من العلاقة بين البدن والنفس، كان التلازم في الوجود والمعية الذاتية بينهما، يعني بين النفس والبدن، على الوجه الذي تقدم ذكره في مبحث تلازم الهيولى مع المادة. التفت جيدا، هذه ثابتا خبر كان التلازم في الوجود والمعية الذاتية بينهما ثابتا، هذا قوله على الوجه الذي تقدم، اجعله بين شارحتين. فكان وبنتيجة ذلك ماذا؟ فكان زوال كل منهما يوجب ماذا؟ زوال الآخر. محال بدنية زيد تبقى بدنية زيد ولا يوجد ماذا؟ زيد مدبر لذلك البدان. ومحال تبقى نفسية زيد بما هي النفس ولا ماذا؟ ولا بدن معها. صار معلوم؟ طب هسه اطلع فتحاشية، صار بناء بانه هذا البحث نسوي شبه خارج بعد، مو انه بالضرورة نقرأ العبارات. التفت لي جيدا، لانه انا هواية ما مصدق بنفسي انه هذا الجلد كله اخلصه، لا اقل في نفسي ما مصدق هذا المعنى. فلهذا بعض المطالب استعجلها اقولها حتى انه اذا ما وصلنا اخر الكتاب هذا من المطالب مراكزة في ذهن الاخوة. واذا كان الامر كذلك، فاذا ثبت، هذه واحدة من اهم ادلة صدر المتألهين على اثبات المعاد الجسم. بعد ذلك خلي ذهنك يمي. فاذا ثبت ان النفس تحشر يوم القيامة، بعد يمكن أن تكون بلا بدن أو لا يمكن؟ قالوا من بعثنا من مرقدنا، ثم إلى ربهم يحشرون، يتوفى الأنفس. إذن بعد إذا كانت هذه نفس زيد، بعد نفسية زيد، بعد يمكن أن تبقى بلا بدن أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن لابد أن يكون معها ماذا؟ بدنون، وإلا لو كانت نفس زيد بلا بدن لزم الانفكاك ماذا؟ لزم الانفكاك ما بين أمرين متلازمين بالذات. ولكنه صدر المتألهين، عد النتيجة ماذا يريد أخذ؟ أخذ هذا معاد جسماني بعد، إذن يحتاج إلى بدنين. ولكنه شيخنا أنت قلت بأنه هذه النفس تتكامل لو ما تتكامل، فإذا يوجد لها معها بدن ماذا؟ هذا البدن لو بدن ينتجه مع ذلك المتكامل. إذا فقط رجعنا إلى اللفظ واحد، وإلا حقيقة البدن ماذا؟ اثنين، هذا نوع من الجسم وذاك نوع آخر من الجسم. خلوا ذي يقول. قال فكان زوال كل منهما يوجب زوال الآخر. ولكن هاي نقطة خلوها هنا، ولكن ذاك الاستثناء الذي تقدم في المادة والصورة تذكرون، نعم ربما تكون الصورة الآن نفس ذلك الاستثناء، وين يأتي؟ يأتي في النفس. يقول ولكن لما كان للنفوس البشرية نحو آخر من الوجود غير الوجود التعلقي اللي هو وجود تدبيري للبدن، انفعالي لأنه تبادل بين البدن وبين النفس، فإن البدن إذا احترق النفس ماذا؟ تتألم. والنفس إذا رأت في النوم شيء البدن أيضا ماذا؟ يتألم. إذا حالة فعل وانفعال يوجد، وليس من جهة واحدة حتى يلزم الدور، لأنه يؤثر بجهة ويتأثر ماذا؟ بجهة أخرى. قال غير الوجود التعلقي لأنه له وجود تدبيري محتاج إلى المادة فعلا، غير الوجود التعلقي الانفعالي الطبيعي. يقول للنفوس البشرية نحو آخر من الوجود، هذا النحو الآخر من الوجود ما هو؟ سواء كان عقليا محضا أو ماذا؟ أو غيره. طبعا التجرد إن شاء الله بحثه في الجزء الثالث، وهو أنه قسم المجرد، يعني الموجود إما مادي وإما مجرد، والمجرد إما تام وإما ناقص، والتام على مبنى الحكمة المشائية العقول، على حكمة على الحكمة الإشراقية والحكمة المتعالية إما عقول وإما ماذا؟ مثال منفصل. واضح التقسيم؟ أعيده، الموجود إما مادي وإما مجرد، والمجرد إما تام وإما ناقص، والتام إما عقل وإما مثال على المباني، والناقص النفس. إذن النفس لا يصير ذهنك إذا سمعت مجرد مثال يروح ذهنك إلى النفس، لا، النفس مو مجرد مثال، النفس مجرد ماذا؟ مجرد ناقص، لأنه مجرد في الذات ومادي ماذا؟ ومادي في الفعل، لذا يسمى مجردا ناقصا لا مجردا تاما. أما بخلاف العقول والمثال المنفصل فإنه مجرد تام عن المادة عليه. قال سواء كان عقليا محضا أو غيره. جيد جدا، هذه النفس بعد أن تفارق البدن، بعد أن ثبت أنه في حقيقة النفس، في نفسية النفس أخذ ماذا؟ أخذ التدبير للبدن. بعد المفارقة للبدن بعد نفس أو ليست بنفس؟ لا يمكن أن تكون نفسا كما في الصورة، فإن حقيقة الصورة هي كونها ماذا؟ للمادة. فإذا كانت بلا مادة بعد صورة أو ليست بصورة، قلنا ليست بصورة اصطلاحا، كذلك في النفس. لذا قلنا في الأمس أشرنا إليه، الآن المصدر ما لم نشير إليه هذا في الجزء الثاني أيضا، أنا نقلت هذه العبارة في باعتبار أنه أنا أنقل من هذا الكتاب، باعتبار أنه بعض المصادر قد ما موجودة عند الإخوة، مثلا كتاب النجاة للشيخ الرئيس، عادة كتاب النجاة قليل في الأسواق، لعله مطبوعا جديد ما أدري بعد، أنا بلي طبعة قديمة موجودة الآن هما جيد الحمد لله، من الكتب القيمة ومن الكتب الدرسية، إذا عنده خلق واحد إذا يقرأ فلسفة مشائية يقرأ كتاب النجاة كافي، بعد يضيع عمره في كتاب الشفاء، لأنها ذاتيات لها بحسب الأسماء التي لها تلك، والنفس والنفس هي عبارة منه عبارة المباحث المشرقية للفقر الرازي الجزء الثاني صفحة 226. يقول والنفس في بعض الأشياء كالإنسان قد تتجرد عن البدن ولا تتعلق به، لكن لا يتناولها اسم النفس إلا باعتبار تعلقها ماذا؟ بالبدن. إذن النفس اصطلاح فلسفي يراد به ذلك الموجود المجرد الذي له علاقة تدبيرية ماذا؟ ها؟ علاقة تدبيرية للبدن. حتى إذا انقطع ذلك التعلق بالموت أو قطع النظر عن ذلك التعلق لم يتناوله اسم النفس إلا باشتراك اللفظ. إذا سمي نفس فهو من باب المشترك اللفظي أو العلاقة بعلاقة ما كان، بل الاسم الخاص به حينئذ هو العاقل، يسمى عند ذلك ماذا؟ عقلا. جيد. صفحة هاي دروس الحكمة المتعالية الجزء الثاني صفحة 377. قال سواء كان عقليا محضا أو ماذا؟ أو ليس كذلك. إذن ففسادها أي النفس من حيث كونها نفسا أو صورة أخرى، باعتبار أننا ذكرنا أنه تلك الصورة النوعية قد تكون نفسا وقد تكون ماذا؟ صورة طبيعية. من حيث كونها نفسا أو صورة أخرى طبيعية لا يوجب فساد ذاتها مطلقا. إذا انقطعت علاقتها مع البدن النفس يعني يفسد وجودها تكون عدما؟ يقول لا، تنتقل من مرتبة وجود إلى مرتبة ماذا؟ ما فوق تلك الوجود، من مرتبة تعلقية إلى مرتبة ماذا؟ مفارقة، بعد لا تحتاج إلى التعلق بالبدن. يقول لا يوجب فساد ذاتها مطلقا. لماذا؟ لأن ذاتها أي ذات النفس قد تحصلت، يعني حصلت على مرتبة جديدة، قد تحصلت بوجود مفارقي، وذلك الوجود المفارقي العقل، وذلك الوجود بعد يستحيل تعلقه بمادة بدنية بعد انقطاعها. إذن بعد يمكن التناسخ الملكي أو لا يمكن التناسخ الملكي؟ لأن التناسخ الملكي ما هو؟ انتقال النفس بما هي نفس من بدن إلى ماذا؟ إلى بدن آخر. فإذا فارقت النفس البدن بعد يمكن أن تلتحق ببدن آخر أو لا يمكن؟ متى تفارق؟ بعد أن صارت في مركبة ما فوق التعلق وما فوق التدبير. فلهذا يأتي الإشكال السابق أو الاستدلال السابق، وهو أن هذه النفس تريد أن تتعلق ببدن آخر بما هي نفس لو بما هي عقل. إن أرادت أن تتعلق بما هي نفس فالمفروض هي نفس أو ليست بنفس؟ ليست بنفس. وإن أرادت أن تتعلق بما هي عقل فيلزم ما فرض عقلا ليس ماذا؟ ليس بعقلا. هذا خلف نرجعه إلى التناقض، لأن المفروض صارت عقلا، والعقل له علاقة تدبيرية مع المادة أو ليس له علاقة تدبيرية؟ ليس له. قال فقد ثبت وتحقق أن انتقال نفس عن بدن إلى بدن آخر مستحيل، وهذا برهان عام يبطل به جميع أقسام التناسخ سواء كان من جهة النزول أو كان من جهة الصعود أو غير ذلك اللي بحثه سيأتي. خب، كما أشرنا في التقريب الأول قلنا بأن التقريب الأول مبني على قبول ماذا؟ المقدمات. هذا التقريب هماتينا مبني على مقدمتين أساسيتين. أولا أن نقبل مباني الحكمة المشائية في تلازم المادة في وصول، هذا أولا، وإثبات ذلك هو يحتاج إلى مؤونة أنه مادة وصورة والعلاقة بينهما كذا، ومادة أولى وصورة جسمية، ولا بحث المفصل الموجود، هذا أول. وثانيا حتى لو قبلنا يعني كل المقدمات التي ذكرت في المادة والصورة قبلناها، إثبات أن العلاقة بين النفس والبدن هي علاقة من قبيل المادة والصورة أيضا ماذا؟ يحتاج إلى مؤونة كبيرة. فمن قبل هذين المبنيين وهذين السنخين من المقدمات أنه العلاقة بين المادة والصورة ما هي، وأن العلاقة بين النفس والبدن هي سنخ علاقة ما بين المادة والصورة، عند ذلك يكون الاستدلال تاما وستعلمون. وبعد ذلك ينتقل صدر المتألهين إلى بيان موضوع التناسخ. قلنا مرارا في كتابات صدر المتألهين ذلك البحث المنهجي غير محفوظ، وإلا هذا البحث كان ينبغي أن يتقدم، يعني أولا أن يبين لنا أساسا ما هو التناسخ، يعرف التناسخ، يبين لنا الموضوع حتى يقيم الدليل على ماذا؟ على المحمول وأنه ممتنع عقلا، ولكنه الآن أقام الدليل هو، وبعد ذلك يريد أن يبين ماذا؟ ها؟ موضوع التناسخ، ما هو التناسخ؟ ثم هنا يبين لنا أمور ثلاثة، الأمر الأول ما هو التناسخ؟ الأمر الثاني ما هو الفرق بينه وبين المعاد الجسماني؟ الأمر الثالث ما هو الفرق بينه وبين كونوا قردة القاسيين؟ شلون هذا؟ من أوضح مصادق التناسخ هذا، وهو أنه في البيان الذي سيأتي. إذن لابد في هذا المقطع القصير لابد أن نقف على أمور ثلاثة. أما الأمر الأول ما هو التناسخ فقد شرحناه فيما سبق مفصلا للإخوة وقرأنا منها العبارات، هذه يبقى عندنا أن نبين الأمر الثاني والأمر الثالث. فستعالوا معنا إلى الأمر الثاني والثالث، ما هو الفرق بين التناسخ وبين المعاد الجسماني؟ يحاول هؤلاء الأعلام أن يميزوا بين التناسخ وبين المعاد الجسماني بهذا البيان، وهو أنهم يرون أن المعاد الجسماني، هذه الجمل أو تكتبوها أو تحفظوها، أن المعاد الجسماني من قبيل حالة النوم واليقظة. كيف؟ يقولون فإن الموت حقيقة كالنوم مع فارق، وهو أن النوم قصير والموت ماذا؟ طويل من حيث الزمان، هذا أولا. وأن البعث يوم القيامة هو كالاستيقاظ ماذا؟ من النوم. خب سؤال، مفارقة الروح للبدن حالة النوم ثم الرجوع إلى نفس البدن لتدبيره، هل هو تناسخ أو ليس بتناسخ؟ ها؟ يقولون جزما هذا ليس من التناسخ، لأننا نحن قلنا، أسمعينكم جيدا يمي، لأننا نحن قلنا أن التناسخ هو انقطاع العلق من بدن للاتصال ببدن آخر، وفي حالة النوم لا يوجد انتقال من بدن إلى بدن آخر، وإنما تخفيف العلق إلى درجة الارتباط النباتي على سبيل الفرض مثلا، تخفيف العلقة إلى درجة الارتباط ماذا؟ النباتي. فقط هذا البدن يتنفس ولا شيء آخر ماذا؟ أي مدارك شعورية تحريكية موجودة فيه أو غير موجودة؟ غير موجودة، فقط يتنفس كالنباتات إلى هذا الحد، ثم الرجوع إليه ماذا؟ مرة أخرى. فإذا كان الموت أخ النوم وكان البعث أخ الاستيقاظ، هذا الأخ مو الأخ الفقهاء، هذا المثل يعني المعنى اللغوي له، كلما دخلت أمة لعنت ماذا؟ لعنت أختها. أختها يعني شنو؟ يعني الأخت الفقهي؟ لا كل علاقة مع هذا الأخت ماذا؟ الأخت اللغوي. كلما دخلت أمة لعنت ماذا؟ أختها، يعني ماذا؟ يعني مثلها. إن وأخواتها، هاي أخواتها يعني شنو؟ يعني مثيلاتها. هسه من هنا جملة معترضة شوية، من هنا تفهم علي أخي ما هو معناه. بعد علي أخي لا تأخذ بالمعنى الفقهي ماله وهو الأخوة، أحكام الأخوة الفقهية، لا، علي أخي يعني علي ماذا؟ علي مثلي، علي مثلي. بعد ذاك الوقت أي شيء تريد تخرج عن علي لابد أن تقيم دليل، مو أنه أي شيء تريد أن تثبت لعلي تحتاج إلى دليل. قال إذن إذا ثبت أن الموت أن النوم هذا معناه، وأن الاستيقاظ ذاك معناه، وليس هو من التناسخ ماذا جزما لوقوعه في كل يوم مليارات المرات، فإذا استطعنا أن نثبت لكم أن الموت أخ النوم وأن البعث أخ ماذا استيقاظ، إذن هل هو من التناسخ أو ليس من التناسخ في شيء المعاد الجسماني؟ ليس من التناسخ في شيء. هسه الآن البحث القرآني واقعا مساعد على ذلك، يعني في مسألة البحث القرآني والتشابه بين الموت والنوم والتشابه بين الاستيقاظ والقيقظة بين الاستيقاظ والبعث واضحا الأدلة تثبت هذا المعنى، ولكنه واقعا إثبات ذلك فلسفيا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤونة، إلى هذه الأبحاث اللاحقة إن شاء الله تعالى لعله توفقنا لإثبات هذه الحقيقة. من الأدلة القرآنية حسب هذا المقدار الذي يفيدنا القرآن الكريم من حيث الروايات عندنا مثل هذا الموضوع مضمون: كما تنامون تموتون وكما تستيقظون ماذا تبعثون. هيش روايات مرسلة أو غير مرسلة، هيش مضامين موجودة عندنا، أو هذا هاي الآية المباركة اللي هي أوضح منها جميعا وبعد سندها أما قطعي: هو الذي يتوفاكم بالليل. إذا عبرت عن النوم ماذا؟ بالتوفي، بالتوفي. هو الذي يتوفاكم بالليل، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل، لا لا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت أي في منامها. إذن سمي النوم سمي ماذا؟ توفي. قل يتوفاكم بالليل، وقل هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار بعد ثم يبعثكم فيه. إذن يسمي الاستيقاظ ماذا؟ بعثا. ثم يبعثكم فيه، هذا الاستيقاظ من الليل في النهار يسمى ماذا؟ بعثا، ليقضى أجل مسمى ثم إليه ماذا؟ نرجعكم. إذن الآيات القرآنية واقعا تعيننا على مثل هذه الحقيقة إذا استطعنا، أو قوله في سورة ياسين إذا تذكرون الآية المباركة، قال تعالى: من بعثنا من مرقدنا هذا. إذن عبرت البعث عن ماذا؟ عن المرقد، وفي المرقد ماذا يحصل؟ يحصل النوم. إذن عبرت عن الاستيقاظ من النوم ماذا؟ بالبعث. إذن الشواهد القرآنية والروائية تثبت لنا هذه الحقيقة، وهذا معنى كلامه قدس سره قال: وستعلم الفرق بين التناسخ والمعاد الجسماني بوجه مشرقي. هذا جملة معترضة، لا تقول لي سيدنا خالد شنو نروح للروايات ونخلط نفسنا، لا لا لا، لولا أنه يفسر لك التناسخ حقيقته أساسا ذهنك ما كان يلتفت إلى هذه النكات حتى تستخرجها من الآيات القرآنية. بدليل، بدليل ارجع إلى كتب المفسرين غير المأنوسين بهذه المباني، شوف يلتفتون إلى هذه النكات أو لا يلتفتون. إذا كان عدم، إذا كان القرآن كافيا لاستكشاف هذه المطالب والنكات، لماذا من لم يقرأ الفلسفة والعرفان وهذه الحقائق لا يستطيع أن يستكشف هذه النكات من القرآن الكريم؟ إذن من هنا هذا خير شاهد على أن هذه النكات العقلية، هذه النكات العرفانية، هذه النكات التي حققها هؤلاء الأعلام لها المدخلية في استكشاف ماذا؟ في استكشاف هذه النكات. تصحيحه، وكذا بينه وبين ما وقع في قوم موسى كما حكى الله تعالى عنه بقوله وجعل منهم القردة والخنازير. هذا الأمر الثاني كان. الأمر الثالث، ما الذي حدث لقوم موسى؟ واقعا الذي حدث لقوم موسى مثلا أن نفوس هؤلاء فارقت أبدانهم، ثم الله سبحانه وتعالى جعل نفوس هؤلاء متعلقة بأبدان القردة والخنازير. هكذا كان، هكذا كان. إذا كان الأمر كذلك واقعا هذا هو التناسق، وهذا التناسق تناسق النزول هذا، وهو أنه انتقال من بدن عنصري إلى بدن عنصري آخر أنزل ماذا من الأول، هذا التناسق النزولي بعد من بدن إلى بدن، ولكنه بل هذا النسخ، أحسنتم، المسخ هذا مو النسخ بل المسخ، ولكنه هؤلاء لا يقبلون هذا المعنى، لا يقولون، يريدون أن يقولوا لا يتبادر إلى ذهنكم أنه هؤلاء القوم، هؤلاء القوم الذين مسخوا قردة والخنازير بعد في الشوارع كانوا على نحو ماذا؟ على نحو القردة والخنازير، تمشي على أربع مثل حيوانات الأخرى كالقردة والخنازير. لا لا، أساسا لو كان كذلك لكان رحمة بهم. متى تكون نقمة عليهم؟ أنه إنسان تكامل فصار قردا، فصار خنزيرا، مو إنسان فقد إنسانيته فصار ماذا؟ فصار قردا وخنزيرا. شنو الفرق بيناتهم؟ لأنه إذا فقد إنسانيته يعني فقد شعوره، فقد علمه، فقد علمه بأنه فلان وفلان وفلان، فإذا فقد هذه الخنزيرية والقردية مؤثرة عليها وغير مؤثرة عليها، ليست مؤثرة. متى تؤثر فيه؟ هذا الذي يعلم أنه هو فلان الذي الآن حقيقة صار ماذا؟ صار خنزير. هذا هو المؤثر، هذا هو المؤثر. طيب شنو هسه؟ هسه إذا جنابك ثبت برهانا أن التناسق مستحيل عقلا، بعد إيش تستدل بعد؟ أقول بعد إيش تستدل؟ أقول بعد إيش تستدل؟ بعد تؤول تلك الروايات عجيبة. بعد إلى الآن إحنا نانا في الأسفار، إذا عدنا برهان عقلي على شيء وإيش عدنا مجموعة ظواهر ونصوص، نصوص أصلا نص، عرفت شلون؟ على خلاف البرهان العقلي لابد أن نترك البرهان العقلي، مو إشكي؟ جنابك التزم، ولكنه ظاهرا لم يلتزم أحد به من الحكماء. خش شنو أزوي؟ أقول أنت جنابك مولانا بينك وبين الله لو عندك نصوص صريحة على أن الله جسم وصحيحة السند، شو تسوي؟ واقعا تقول تضرب هذه الروايات، نضرب الدليل العقلي عرض الحائط، هذه صريحة هون. شنو الآن أنت مو عندك روايات صريحة فيما يشتبه في عدم عصمة الأنبياء، ليش جنابك هاي همة هاي تروح يمنى هاي تروح يسرى؟ ليش؟ لأنه أنت في الرتبة السابقة قد أقمت دليلا عقليا قطعيا على العصمة، هذاك الوقت شو تسوي؟ قاعدة عامة. وإلا لهذا أنا ذكرت في بحوثي في هذا دروس في الحكمة في كم مكان ذكرت، قلت يا أخي الإنسان إلى أن يكون تفكيره عقليا وقعه هو يحتاج إلى زمان، لأنه قد يقرأ العقليات ولكن تفكيره دائما يبقى تفكير ماذا؟ نقلي. يعني يقرأ العقليات يحفظ القواعد، ولكن بمجرد يدخل البحث النقلي كل تلك القواعد يخليها ماذا؟ على صفحة يقول طب روايات أنا شنو أقدر أسوي؟ مع أنه أنت في الرتبة السابقة قبلت أنه مدار البحث هو العقل، إلا أن تيجي جنابك وتنقح في الرتبة السابقة، أنا لا أقبل القاعدة، تيجي جدا تعال نبحث نشوف إذا ما قبلت القاعدة بعد تقدر أصلا تدخل للنقيل، لو النقل يسقط على قواعده أصلا لا يبقى منه شيء. لفت جيدا هذه القواعد، لا تقول لي بأن العقل قد يخطئ، أقول نعم العقل قد يخطئ، ولكن أنا أتكلم مولانا في مقام الاستدلال الحجة عليه، هذا حجة عليه قد يصيب وقد يخطئ، شنو في هذا؟ شنو في النقل؟ شنو ما يخطئ لكن مو تجعله حجة عليك أنت على أي الأحوال. إذا ثبت أن التناسخ، وإلا إذا لم يثبت أن التناسخ ممتنعون، نحن نتكلم على فرض ماذا؟ على فرض ثبوت ذلك عقليا. إذا ثبت أن التناسخ ممتنع عقلا صعودا ونزولا، بعد لا تقول لي بأنه أكو شنو؟ أكو 10 روايات، هذه 10 روايات أقصى ما تثبت ماذا؟ تثبت ظنيا، لأنه هذني سند خبر واحد أو استفاضة يرجع إلى خبر الواحد أو شوية أكثر يولد لك اطمئنان، وإلا قطع ما يمكن أن يولد. شيخنا هذا بعد بحث مالنا. قال أما هؤلاء ماذا يعتقدون؟ يعتقدون لا ليس الأمر كذلك، يقولون بأن هؤلاء مسخوا قردة وخنازير، يعني حقيقتهم صارت حقيقة الخنزير، حقيقتهم صارت حقيقة القرد، فأفعالهم وآثارهم آثار ماذا؟ أفعال القردة والخنازير. يعني أنت بينك وبين الله الآن عندما تضع يدك على طواغيت الأرض، على جبابرة الأرض اللي هؤلاء وصلوا في درجة السبعية إلى ما لا نهاية له، هؤلاء وقعا سبع حقيقة، لو إنسان صار حقيقته السبعية ياهو من أين؟ هذا أخو مو مثل ذاك الأسد اللي مفترض، هذا أخو مو ذاك، لا مو ذاك، ذاك هذا مو ذاك، بدليل أنه ذاك عقل ما عنده. فلهذا تجد القرآن الكريم هذول يشبههم بالأنعام، يشوف لا والله هو قليل عليهم هذول الأنعام، بل هم أضال، لأنه هذول ذاك المسكين الأنعام البهيمة بعد هذا العقل التدبيري ما عنده، هذا خنزير عاقل خنزير، مو خنزير، هو الفرق بين خنزير وبين ماذا؟ عاقل خنزير، بين قرد وناطق قرد، واي فرق بين هذني؟ هذول يعتقدون بأن هذه الآيات مو معناه أنه هذا كان يمشي على 2 الآن صار يمشي ماذا؟ على 4، سابقا كان يأكل كذا الآن بدأ يأكل كذا، أساسا لا حقيقة الإنسانية بالمشي على 2، وإلا كثير من الحيوانات تمشي على 2، ولا حقيقة الحيوانية بالمشي على ماذا؟ على 4، وإلا قد الإنسان يفقد كل شيء فيمشي على 4، هذه كلها أعراض، هيئات، كيفيات. حقيقة الإنسان بماذا؟ بفصله، ذاك الفصل تكامل، ولكن تكامل ماذا؟ تكامل في الدركات، لا تكامل في الدرجات. فلهذا يقول وكذا بينه وبين ما وقع في قوم موسى كما حكى الله تعالى عنه بقوله وجعل منهم القردة والخنازير. ما هو التناسخ؟ فالتناسخ بمعنى انتقال النفس، هذا الأمر الأول الذي كان ينبغي أن يشير إليه، فالتناسخ بمعنى انتقال النفس من بدن عنصري أو طبيعي إلى بدن آخر، ولكن ماذا؟ منفصل عن الأول، وفي حالة الموت يوجد انفصال أو لا يوجد انفصال؟ لا يوجد أي انفصال عن الأول، محال التناسخ، محال، سواء كان في النزول إنسانيا كان وهو النسخ، أو حيوانيا وهو المسخ، أو نباتيا وهو الفسخ، أو جماديا وهو الرس، أو كان في الصعود بالعكس يصعد وهو بالعكس من الذي ذكرناه. بس هناك بعض الآراء أيضا تشير إلى أنه ذكره بعض الحكماء أو المتكلمين، واستصوبه أيضا بعض الحكماء، يعتقد هؤلاء بأنه يوجد عندنا نحو من التناسخ، ولكنه نفس بعض الآدميين بعد الموت تنتقل إلى جرم فلكي، إلى جرم فلكي، ولم يعتبروه هذا من التناسخ. صدر المتألهين يقول لا، هذا إذا ثبت هذا أيضا هذا فرد من أفراد ماذا؟ من أفراد التناسخ، يعني تكون النفس بعد أن كانت أرضية تكون ماذا؟ تكون فلكية سماوية. هذا بعد مبني على الطبيعيات القديمة، وإن كان إلى الجرم الفلكي، يعني أيضا محال، وإن كان إلى الجرم الفلكي كما ذهب إليه بعض العلماء وحكى الشيخ الرئيس عنه وصوب ما قاله في نفوس البله المتوسطين، يعتقد أن هؤلاء لم يصلوا إلى التعقل المحض، لأنه الذي يصل إلى جنة التعقل، الذي يصل إلى التعقل المحض يستحق ماذا؟ تلك الجنات. أما إذا كان متوسطا لم يصل إلى التعقل، عند ذلك بعد لا يستحق تلك الجنات. قال ما قاله في نفوس البلهم والمتوسطين من أنها تتعلق بعد انقطاعها بالموت الطبيعي عن هذا البدن، تتعلق إلى ماذا؟ إلى جرم فلكي، فتكون نفسا لفلك من الأفلاك. وأما تحول النفس من نشأة الطبيعة، إيش قد عندنا وقت مولانا؟ 5 دقائق وقد عنون البحث، وإن شاء الله نخليه إلى غد. وأما تحول النفس، هنا يريد أن يميز في الأمر الرابع، لأنه الآن أراد أن يبين لنا موضوع التناسخ. قال ليس هو كالمعاد الجسماني، وليس هو كالذي وقع لقوم موسى، وليس هو التناسخ الملكوتي، وليس هو هذا. إذن هنا بنحو الإجمال يريد أن يبين ماذا؟ التناسخ الملكوتي. ويأتي والحمد لله رب العالمين.